الدرس هذه الليلة في أحكام الصلاة. تقدم لنا أن الصلاة مشتقة من الدعاء، لأنها قبل أن تفرض الصلاة تسمى الدعاء. ولذا قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم، يعني بمعنى ادعو له. وسميت الصلاة وسمي الدعاء سميت لأنها تشتمل عليه، سميت لأنها تشتمل على الدعاء. فهذا من تسمية الشيء باسم بعضه أو باسم جزء. وتقدم لنا أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه هي الصلاة. إذن صلاة الجنازة ليست صلاة، وإنما هي شفاعة ودعاء، لأنها لا يشملها هذا التعريف، فهي ليست أقوال وأفعال بالركوع والسجود والخفض والرفع. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. والذي قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فعينه لا تقر ونفسه لا ترتاح وقلبه لا يخبت إلا إذا كان في الصلاة يناجي الله تبارك وتعالى. والصلاة لها ميزات كبيرة تقدم لنا بيانها وفضلها على سائر الشرائع، فقد كانت الشرائع كالزكاة والصيام والحج والذكر وغير ذلك من الأحكام كانت تفرض في الأرض، ينزل جبريل بها واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه بهذه الشرائع. أما الصلوات الخمس فإن الله جل وعلا لما أراد فرضها على العباد صار لها ميزات أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من الله مشافهته، ليس بينه وبين الله واسطة، لا ملك ولا غيره، أخذها من الله جل وعلا كفاح، هو الذي جل وعلا فرضها على عبده. ثم إنه فرضها عليه في السماء ولم يفرضها في الأرض كغيرها من الشعائر والعبادات، فرضها عليه في السماء، عرج به عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، ففرض الله عليه الصلاة 50 في أعلى مكان يبلغه بشر، أعلى مكان يبلغه بشر صعد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وتلقى فرضية الصلوات الخمس من الله في ذلك المكان العالي الذي لا يبلغه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ثم إن الله جل وعلا لبيان أهميتها وعظمتها فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، وهذا هو الرغبة من الله جل وعلا من عباده، لو كانوا يستطيعون ذلك، لو كانوا يستطيعون أداء 50 صلاة في اليوم والليلة لكان هو المحبوب والمحبب إلى الله جل وعلا، لأنه يريد من عباده أن يكونوا دائما يناجونه ويدعونه ويتصلون به الصلة الوثقى. ولكنه جل وعلا لما علم ضعفهم وعدم قدرتهم على أداء 50 صلاة في اليوم والليلة، مر النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من الله لينزل إلى الأرض، مر بموسى في السماء 6، فقال له موسى: ماذا فرض عليك وعلى أمتك؟ فقال: فرض علي 50 صلاة. فقال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، وإني قد عالجت الناس قبلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربه فخفف عنه 5، ثم أتى إلى موسى وأخبره بما خفف عنه، فقال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال صلى الله عليه وسلم يرجع ما بين ربه وبين موسى حتى استقرت إلى 5 صلوات بعد أن كانت 50 صلاة. ثم إن موسى أيضا قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تستطيع ذلك. لأن موسى عليه الصلاة والسلام عالج بني إسرائيل وذاق منهم الأمرين، ولهذا الله جل وعلا نهانا أن نعمل مع نبينا ما عمله بنو إسرائيل مع موسى، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال موسى عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تستطيع 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: قد راجعت ربي حتى استحييت. فنودي عليه الصلاة والسلام: إنها 50 في العدد، ولكنها 50 في الأجر، 50 صلاة في الأجر. فالمسلم إذا أدى هذه الصلوات 5 باليوم والليلة فكأنه أدى 50 صلاة في الفضل وفي مضاعفة الثواب وفي الأجر عند الله تبارك وتعالى. فالمهم أن هذه الصلوات 5 المكتوبات هذه أهم الشرائع التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. ولذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة شاب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فإذا قيل الإسلام ولم يذكر الإيمان شمل الإيمان، وإذا قيل الإيمان ولم يذكر معه الإسلام شمل معه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وذكر الإيمان فالإسلام هو الشرائع الظاهرة والإيمان هو الشرائع الباطنة، هي الاعتقادات الباطنة. ثم إنه سأله عن الإحسان فقال: أخبرني عن الإحسان. ما هو الإحسان؟ والإحسان معناه إتقان الشيء وإجادته، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك ترى الله، يعني تراقبه، وإذا راقبت الله فإنك ستؤدي العبادة على أحسن ما شرعت، هذا معنى. بخلاف الإنسان إذا كان غافل ساهي لاهي فإنه يؤدي العبادة ولكنه لا يؤديها كما أمر الله تبارك وتعالى وكما شرعها الله جل وعلا، ولكنه يؤديها أداء مجزي فقط، لا أنها الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تأتي بالعبادات سواء كان الصلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو تلاوة أو ذكر، تأتي بهذه العبادات وغيرها كأنك تراقب الله جل وعلا، كأنك تشاهد الله. فإن لم تكن تراه، يعني ما استطعت أن تصل إلى هذا المقام وأن تصل إلى هذه الحال العظيمة دي، فاعلم أن الله يراك، فاعبد الله على أنك تعلم أن الله يراقبك ويراك حين تؤدي العبادة. هذه هي العبادة التي إذا أتى بها الإنسان أتى بها كاملة كما أرادها الله من عبده، ولكن إذا أتى بها بحالة سهو ولهو وبساحات غفله عن هذا في أبرأت الذمة برئت، ولكنها ما وصلت بالعبد إلى المقام المحمود الذي يرضاه الله جل وعلا. فالصلوات الخمس هذه هي أعظم الشرائع بعد الشهادتين، ما في شيء أعظم منه. ولهذا قال المؤلف: ومن جحد وجوبها كفر، من جحد وجوب الصلاة كفر بالله، يعتبر كافر مرتد عن الإسلام، الذي يقول إن الصلاة ليست بواجبة وإنما هي فضيلة وإنما هي سنة وإنما هي مستحبة، هذا والعياذ بالله كافر بالله جل وعلا، يقتل كفر، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين في مقابره، لأنه كفر، جحد ما علم من الدين بالضرورة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة المحمدية على أن الصلوات الخمس أنها واجبة على كل مسلم مكلف، كل مسلم مكلف بالغ عاقل، بالغ الصغير لا تجب عليه، عاقل المجنون لا تجب عليه، أما المسلم المكلف البالغ العاقل فهذا تجب عليه، ومن جحد وجوبها عليه فهو والعياذ بالله مرتد عن الإسلام. ولذا قال: ومن جحد ولو صلاها، حتى لو صلى ولكنه يعتقد عدم وجوبها فهو كافر، لو أداها ولم يخلف منها شيء فهو والعياذ بالله كفر. قال: ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، إذا كان ممن لا يجهله. لكن لو جاءنا إنسان حديث عهد بالإسلام، ما أسلم إلا قليل وقد عاش في بيئة كفر وعاش مع الكفار، ما يهود ما نصارى وثنيين علمانيين بوذيين هندوس إلى آخر من طوائف الكفار، لو كان مثلا جاء وقد عاش معهم وقال إن الصلاة هذه ما هي إلا طاعة لله فضيلة تربي النفس وتحسن السلوك إلى آخره من هذا الكلام، ولكنها ليست من الواجبات. الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم ولو ما اعتقد وجوبه، هذا إن علمه، ما نحكم عليه بالكفر إلا بعد أن نخبر نفهمه إن هذه الصلوات الخمس أنها جاء وجوبها بكتاب الله وبسنة رسول الله وأجمع عليها المسلمون، ونفهمه بذلك كل. حتى لا يكون فيه لا يكون عنده شك من ذلك. فإذا أصر على أنها ليست بالواجب مع تعليمنا إياه وإزالة الشبهة التي عنده، إذا أصر على ذلك حكمنا بكفره. أما ما دام أنه ممن يجهل ذلك رجل أو امرأة عاش مثلا عاش في بلاد الكفر وعاش في بلاد لا تعرف فيها العبادات ولا الطاعات ولا الإسلام ولا أحكام الإسلام، مثل هذا ما نحكم عليه حتى نبلغ. ولهذا لما جاء وفد الطائف مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد أن نسلم ولكن لا نريد الصلاة، قال لا خير في دين أو في إسلام لا صلاة فيه، يعني ما عنفهم ولا يعني اشتد عليهم وإنما أعلمهم، لأنهم حديث عهد بكفر قريبين من الكفر ما يعرفون الواجبات ولا يعرفون الشرائع، فهم مثل هؤلاء يعلمون ولا يحكم بكفرهم لأول وهلة ولأول مرة، لا يبلغون ويعلمون حدود الله ويعلمون شرائع الله، فإذا علموها وفهموها وفقهوا دين الله حينئذ إذا أصروا على أنها ليست بواجبة حكم عليهم بالكفر. يقول ومن جحد وجوبها كافر، إذا كان ممن لا يجهل عايش مع المسلمين منذ طفولته وهو ونعومة أظفاره وهو بين المسلمين ثم يقول بعد أن يكبر وبعد أن يبلغ إن الصلاة غير واجبة، ويسمع القرآن ويسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى المسلمون يعظمون الصلاة ويرددون أنها واجبة على المسلمين، إذا كان ممن لا يجهل هذا الأمر هذا يحكم بكفره، يحكم بأنه كافر. قال ومن جحد وجوبها كفر، إذا كان ممن لا يجهل وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجاهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر بعد أن أخبرناه وعلمناه حكمنا بكفره. بقي علينا الذي يترك الصلاة تهاون وكسل، يدري أنه واجبة ويعلم أنها ركن من أركان الإسلام، يدري عن هذا كله ولكن والعياذ بالله لا يصلي، يتهاون بالصلاة، يدري أنها ركن من أركان الإسلام وأنها فريضة من فرائض الدين وشعيرة كبيرة من شعائره، ولكن الشيطان لعب عليه فصار لا يصلي أو يصلي أوقات ويدعها أوقات، تهاون ولا كسل بذلك، ما حكم هذا؟ ما الحكم فيه؟ الحكم فيه أن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، اختلفوا في حكم هذا على ثلاثة أقوال. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنه غير كافر، إذا ترك الصلاة فإنه غير كافر، كما لو ترك الزكاة بالإجماع أنه غير كافر، وكما لو ترك الصيام رمضان بالإجماع أنه ليس بكافر، وكما لو لم يحج بالإجماع أنه غير كافر. هذا قول وللجمهور أنه لا يقبل. وإذا عرضت عليهم الأحاديث مثل قول ومثل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، بين المسلم بين الرجل والإسلام ترك الصلاة، لا قول عمر لا حظ للإسلام، لا حظ لمن لا يصلي في الإسلام، ليس لمن لم يصلي حظ في الإسلام، إلى قيل لهم مثل هذه النصوص يقولون إن هذه النصوص أنها وردت من باب التهديد ومن باب الزجر ومن باب النهي العظيم عن ترك الصلاة، وإن المراد منها وإن يعني الظاهر منها غير مراد، الظاهر من هذه النصوص غير مراد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من غشنا فليس منا، اللي يغش بالبيع والشراء ليس منا، ظاهر الحديث انه ليس مسلم. يقولون انهم مثل هذه يأولون على كذا، يأولون هذه النصوص على ان المراد بذلك هو الزجر والنهي العظيم عن ترك الصلاة. هذا مذهب الأئمة الثلاثة ومذهب إيش؟ جمهور أهل العلم، على أننا معنى أننا لا نخرجه من الملة، هو آت أمر عظيم وتارك ركن كبير وعلى خطر عظيم جدا جدا، أعظم من الزنا وأعظم من الشرب وأعظم من كل شيء، إلا أننا لا نحكم عليه بأنه خرج من الملة وأنه يدفن في مقابر الكفار ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا إلى آخر ولا يورث ولا يرث ولا كذا. هذا مراد أنه لا يزال له علقة بسيطة بالإسلام، بمعنى أننا نقول أنه ما خرج من الملة تاركنا الصلاة، لكنه ما خرج من ملة الإسلام، لا زال يحكم عليه، يحكم بأنه مسلم، يحكم بأنه مسلم. هذا قول. قول ثاني يقابله في الطرف الثاني، هذا في طرف وذاك في طرف ثاني، وهو أنه كافر، كافر من ترك الصلاة فقد كفر بالله واليوم الآخر، ولا يقبل منه صرفا ولا عد، فإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يرمى بعيد، يحفر الحفرة ويرمى بعيد ويرمى بعيد. هذا قول، هذا قول، قول ما هم كثيرين من أهل العلم يتمسكون بظواهر هذه النصوص، يتمسكون بظواهر هذه النصوص، يقول أن الصحابة لا يعدون ترك شيء كفر إلا الصلاة، يعني كان هذا إجماع من الصحابة أنهم لا يعدون ترك عبادة من العبادات سواء كانت حج أو صوم أو زكاة، لا يعدون ذلك كفر إلا ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام. هذا القول الثاني، هذا من جهة، والقول الأول الذي قلنا قول الجمهور من جهة أخرى. هنا قول ثالث، وهذا هو مذهب أحمد، مذهب أحمد أنه يحكم عليه بعد أن يدعى، لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد أن يدعوه الإمام أو نائب الإمام، الإمام يعني الإمام الأعظم، ملك أو رئيس أو إذا أو نائبه مثل قاضي أو أمير مقاطعة أو نحو ذلك، إذا دعاه إلى الإسلام وأبى، امتنع من الصلاة، هذا معتقد وجوبة، افهموا هذا، إنه يعتقد أنه واجبة بس تاركها، يعني يتكلم بل يتاركنا الصلاة، هذا كلام. فإذا دعاه الإمام وخرج وقت الصلاة ودخل وقت الثانية وهو ممتنع من الصلاة، حكمنا عليه بالكفر وقتل كفرا لا حد، يقتل على أنه كافر، يقتل على هذا مذهب الإمام أحمد. طيب ما هي أدلة هؤلاء، أدلة هذه الأقوال الثلاثة؟ أدلة الأقوال الثلاثة الذين لا يحكمون عليه بالكفر وهم الجمهور أهل العلم، تقدم لنا أنهم يؤولون الأحاديث ويؤولون النصوص على أن المراد فيها الزجر والنهي الشديد عن ترك الصلاة، وأن ظاهرها غير مراد، ظاهر هذه النصوص غير مراد، ويوجد لها نظائر، يوجد لها نظائر وأشباه في الزجر، في الزجر عن بعض المعاصي مما يشعر بأن فعلها أنه كفر، وهو إجماع أهل العلم أنه ليس بكفر. إذن هذه مثل هذا دليل الذين لا يرون أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا جحودا أنه غير كافر. الذين يرون أنه كافر ولو لم يدعى يتمسكون بظواهر هذه النصوص، يتمسكون بظواهر هذه النصوص ويقولون إن الصلاة ورد في تاركها نصوص تدل على أنه كافر مطلقة ولا فيها تفصيل، لا يدعى ولا ما يدعى، تدل على أن من تترك الصلاة تهاونا وكسلا أنه كافر. القول الثالث الوسط، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه مع أصحاب هذا القول الذين يكفرونه، أنه مع القول هذا أنه مع، ولكن يقولون لا بد من دعوته، لا بد من دعوته إلى الصلاة. لما؟ قالوا يمكن أنه يدعي شبهه، يمكن يدعي حالة من الحالات مسقطة عنه الصلاة، أو أنه معذور في تركه، يمكن كذا. ما دام في شيء يمكن، فيه إمكان، فالحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. إذن ما نحكم بكفره وقتله حتى ندعوه، إذا دعيناه ظهر لنا أن لا شبهة له، وظهر لنا أن شبهته أنها زائلة، إذن نطبق عليها النصوص التي ظاهرها كفره نطبقها عليه ونعتبر أنه كافر. هذا قول جيد، من حيث إن المسلم يصعب إخراجه من الإسلام، وأن تركها الملة نعتبر تركا للملة، حتى إننا نتيقن، وحتى ما يبقى عندنا شبهة ولا يبقى عندنا يعني أمر قد يكون سبب في درء الحد عنه. جيد من هذه الناحية. الناحية الأخرى أن هذا تقريبا هو الإجماع العملي، هو الإجماع العملي عند المسلمين منذ فجر التاريخ، منذ فجر الإسلام إلى اليوم. ما سمعنا إن إمام أو قاضي أو كذا أنهم قدموا الإنسان وقتلوه وقالوا إن هذا لا يصل، لا يصل. يعني ما الإجماع العملي عليها، يعني ما صار إنه يعني كل إنسان رأي ما يصلي قل تعال ابعد عن زوجتك انفسخ نكاحك منها أنت والعياذ بالله كافر وهي مسلم، أو إذا مات قيل مات وهو لا يصلي لا يورث، أو إذا مات له قريب قال لا يرث منه، هذا كافر. ما صارت يعني هذه الشيء، ولا قال بها أحد، يعني ما عمل بها أحد من الولاة الشرعيين والولاة الإداريين. إذن هذا القول هذا يعني أقرب الأقوال، أقرب الأقوال أن من ترك الصلاة يدعى، فإذا دعي إلى الصلاة وأصر على عدم أدائها مع بيان أن لا عذر له في ذلك هذا يقتل، وإذا قتل فإنما يقتل كفرا لا حد. فرق بين أن يقتل كفر وفرق بين أن يقتل حد. إذا قتل حد فهو مسلم، والحد يكفر عنه، يكفر عنه، يسلم، يغسل ويكفن، يصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث إلى آخر. وإذا قتل كفر لا، ما يعمل معه. هذا الذي نقوله في هذه الأقوال الثلاثة هذا بخصوص الأعمال الظاهرة، خصوص الأعمال الظاهرة. يعني من حيث الأحكام الظاهرة التي بيننا وبين هذا المتهاون وهذا المتكاسل عن الصلاة، أما فيما بينه وبين الله فالله سبحانه وتعالى متولي. الله متولي، يعني إنسان مات وهو لا يصلي، حين نجري عليه أعمالنا الظاهرة ما دامنا إلى الآن ما حكمنا.